ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك المهذب في المذهب الشافعي. الأسبوع الماضي تكلمنا بفضل الله على التيمم في المذهب الشافعي، وبينا أركان التيمم وسنن التيمم، وأيضا ضربنا أمثلة على ذلك، حتى إننا قلنا التيمم خمس ضربات: ضربة للوجه، وضربة للرأس، من أولها هذه وهم من أولها الزواج والذي يفعل ذلك وهم يعني. إذن التيمم ثلاث ضربات: ضربة للرأس، طيب التيمم ضربتان، على المذهب، نعم، ليس على الراجح، نعم، التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين. وبينا أن الإنسان يستوي في التيمم عند عدم الماء السفر والحضر، وتكلمنا على أن الإنسان على الراجح إذا تيمم له أن يصلي خمس صلوات بتيمم واحد، خلافا للمذهب كما بينا. وبينا أن هذا قول المزني، وهذا مفرع على أصل عام، ألا وهو أن التيمم رافع وليس مبيح، هو يرفع الحدث، فمن رفع حدثه بالتيمم له أن يصلي الصلوات الخمس بهذا التيمم إلا أن يجد الماء فليمس الماء بشرته. اليوم إن شاء الله تفريعات على هذا التأصيل، وهذه التفريعات سنوجز فيها إن شاء الله بغير إخلال، لأن الكتاب في كتاب المجموع توسع جدا في هذه التفريعات. المسألة الأولى، نقول المسافر أو المقيم، خلافا للقول الثاني في المذهب، المسافر أو المقيم إذا وجد الماء لا يمكن أن تقبل صلاته ولا تصح صلاته إلا بالطهارة بالماء، كأن يتوضأ، وإن إذا أحدث حدثا أصغر أو كان جنبا أحدث حدثا أكبر يغتسل حتى تصح صلاته. فإن عدم الماء فله أن يتيمم، وإن عدم الماء أيضا وإن كان حدثه حدثا أصغر له أن يتيمم حتى يستبيح الصلاة، بالتصريح من قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب، يعني التراب، الصعيد الطيب طهور أمتي أو وضوء المسلم ما لم يجد الماء ولو على عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فهنا اشترط شرطا مهما، قال: فإن لم تجدوا، وأيضا في الحديث: إن لم يجد الماء. فقلنا هذا تفريع جيد، إذن الشرط ألا يجد الماء حتى يصح التيمم. قلنا: وعدم وجود الماء إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما. هذا الفرع الأول: لا يجد الماء حقيقة في صحراء قحلاء جرداء لا يجد فيها ماء ولا قطرة ماء، فهذا لا يجد الماء حقيقة، فأذن عليه المؤذن أو نقول زالت الشمس عن كبد السماء، فأراد أن يصلي من أول الوقت، ولا نلزمه أن يبحث عن الماء إلى آخر الوقت، لا، من أول الوقت نقول له: ابحث في المكان الذي هو قريب منك، كما سنبين شرطية طلب الماء. ثم إن لم تجد الماء فاضرب بيدك ثم امسح بوجهك ويديك ثم صلي، فتيمم. هذا لا يجد الماء حقيقة، فنقول يلزمك التيمم لتصح صلاتك. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: وجد الماء لكنه لا يستطيع أن يتوضأ بهذا الماء أو أن يرفع حدثه بهذا الماء، ولها صور. الصورة الأولى: وجد الماء لكنه يحتاج إلى هذا الماء لطعامه وشرابه، فنفسه مقدمة، يؤثر نفسه على التأصيل، يذهب إلى البدل ويترك الأصل لإيثار نفسه، لأن الله جل عقل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وما خلقك الله جل في علاه إلا لتملأ الدنيا عبادة، فلا تميت نفسك ولك بدل عن هذا الأصل لتتطهر به. فإن كان يحتاج إلى هذا الماء عطشا للطعام والشراب، فنقول لهم: أنت غير واجد للماء حقيقة، صح؟ لا، حكما الماء معه وأمامه قطرات تنزل، فهو نقول أنت غير واجد للماء حكما فأنزلنا حكمك حكم، غير واجد للماء حقيقة فلك أن تتيمم. الصورة الثانية، وجد البئر ووجد هذا البئر عليه الماء، لكن البئر عميق ما يستطيع أن يأخذ، ما عنده الحبل حتى أو السبب الذي يدليه فيأخذ الماء من البئر. قلنا أيضا أنت غير واجد للماء، أمامك الماء لكنك غير واجد للماء لأنك لا تستطيع أن تصل إليه. طيب قال رجل ولما لم يضرب، يعني نقول إيش، ينزل كليته على الماء يغتسل بنية رفع الحدث بنية الوضوء، يصح ولا ما يصح؟ يعني رجل نظر فقال أنا الحمد لله حياتي ليست في خطر، أنا سأنزل في ماء، لا أنزل في صافي، في مش عارف يطلع، ممكن يتسلق، صحيح ولا لا؟ يعني غير واجد ولا واجد؟ غير واجد، لأنه ممكن يلقي يلقى حتفه، يلقي بنفسه إلى التهلكة، لو نزل في البئر ما يستطيع أن يصعد فممكن أن يموت، فنقول غير واجد أيضا. إلا أن نقول له خذ إزارك، وأنت ممن يفعل السنة يلبس الإزار فوقه السروال، وهذه سنة، دليل واحد على ذلك، هذه سنة، يرتدي الإزار فوق السروال سنة، تبقى سنة ماتت، هي سنة سكتوا، اسمع يا باشمهندس، هذه سنة سكتوا، الإزار فوق السروال سنة، الإزار سنة، لا الإزار فوق السروال سنة، نعم. طبعا أريد الدليل، صاحب النكاح جاي جاهز، خالف اليهود، ها في ايش؟ لا مصطفى، تسرولوا واتزروا فإن اليهود، نعم، ولا يتزرون، صح، فهي سنة من ذلك لمخالفة اليهود. فالرجل أخذ إزاره وكان معه إزار آخر ثم إزار ثالث، فربط الأول في الثاني في الثالث ثم أنزل الإزار حتى يأخذ به الماء، لكن يا ترى كيف سيأتي بالماء وليس معه كوز الذي ممكن أن يملأ فيه الماء؟ كيف يمسح؟ إيش؟ لا، أنا أقول لكم، يأتي بالطست ويجعله أمامه، أيوة نعم، ينزل بالإزار، فالإزار إيش اللي يحدث فيه؟ سيبتل بالماء فيرفعه فيعصر، طبعا لو أخذ 100 ساعة ما يهم، هيعصر الماء حتى يصل قبل خروج الوقت وله أن يتوضأ. هذا ما تخيله الفقهاء، قالوا ذلك، قال ينزل بثوبه أو ينزل ثوبه ثم يعصره حتى يمتلئ الماء الذي يستطيع به مد أو 3 أمداد إن أراد الغسل، أو المد نقول الصاع للغسل، أو أراد الوضوء يتوضأ بالمد. فإن لم يستطع قلنا له غير واجد الماء ولك أن تتيمم. الأمر الثالث، وجد البئر والماء قريب ويستطيع أن يتوضأ به، لكن أمامه حال بينه وبين البئر 7، فنقول له أيضا أنت خوفا على نفسك خوفا على هلكتك لست بواجد للماء، فالتيمم هنا يقوم مقام الطهارة بالماء لأنك غير واجد للماء. يبقى إذن الحالة الأولى أنه إن لم يجد الماء حقيقة يتيمم، إن لم يجد الماء حكما أيضا يتيمم. فهذا الفرع الأول يتفرع عليه، هل يلزمه أن يشترط، هل يلزمه أو يشترط عليه أن يبحث عن الماء أولا؟ يعني رجل كان في صحراء وجلس فوجد السماء، الشمس قد زالت عن كبد السماء، هل يجب عليه، يلزمه، يستلزم، يجب عليه أن يبحث عن الماء أولا قبل أن يتيمم حتى يصل إلى حالته إما واجد للماء إما غير واجد للماء حقيقة أو حكمة؟ المذهب يشترط في صحة التيمم أن يطلب الماء، يشترط في صحة التيمم أن يطلب الماء، والأدلة في المذهب كثيرة بفضل الله من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، قال فإن لم تجدوا، ولا يقال لأحد لست بواجد للماء إلا أنه إيش، يكون قد طلبه فلم يجده، تقول عندك ماء، وجدت الماء، طلبت فلم أجد، فلا يقال غير واجد إلا أنه قد طلب فلم يجد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنما كان فيك الصعيد، قال فيه الصعيد وضوء أو طهور كل مسلم ما لم يجد الماء، وهذا فيه إشعار وإشارة أنه يبحث حتى لا يجد فيتوضأ. والأثر الثالث هو ما رواه ابن المنذر أو أخرج ابن المنذر في الأوسط عن علي بسندي عن علي بن أبي طالب، صحيح عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا أجنبت فاجتهد في طلب الماء، وهذه دلالة على إيش؟ على وجوب هذا الطلب، قال فاجتهد في طلب الماء فإن لم تجد فتيمم ثم صلي. وإذن الشريطة شريطة الإنسان أن يصح تيممه أن يطلب الماء، إن لم يكن يجد الماء يطلبه أولا، فإن لم يجده فله أن يتيمم. أما الأحناف فقالوا لا، لا يطلب الماء، يعني لا يشترط أن يطلب الماء، إن وجد في رحله إن لم يجد الماء فهو غير واجد الماء، فعليه أن يتيمم بدلا من الوضوء. وهذا الكلام للأحناف ليس عليه ثم الدليل، والدليل الصحيح الصريح في ذلك كما قلنا اشتراط الله جل في علاه أنه قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا قلنا بشرطية طلب الماء خلافا للأحناف بهذه الأدلة الثلاثة، إذا قلنا بشرطية طلب الماء، هل يشترط أن يطلب في كل زمان ومكان أو في سعة مرام الأرض، أم لها حد معين؟ حدها بعض الشافعية بميل، وبعضهم بميلين، وبعضهم بثلاثة، والصحيح الراجح في ذلك هم يستندون لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يعني بحث الماء على قدر ميلين أو أقل من ذلك، والصحيح الراجح أن العرف يحكم هذا. إذا ظن المرء وهو في الصحراء أن الماء بقرب منه أو نقول القرب عرفا عندهم 5 كيلو 3 كيلو كيلو واحد 500 متر، فإذا قلنا هذا القرب عرفا نقول ابحث عن الماء في 500 متر أو ابحث عن الماء حوالي كيلو يمينا ويسارا خلفا وأماما، إن لم تجد فلك أن تتيمم. إذا يشترط أن يطلب ولا يحد له حد، العرف هو الذي يحد إن كان قريبا أو بعيدا، فنقول له ابحث بقرب ولا تقتل نفسك، ابحث بقرب، فإن لم تجد فلا شيء عليك. إذا نقول يتيمم، ويشترط في صحة التيمم أن يطلب الماء، فإن لم يجد الماء فعليه أن يتيمم وتصح صلاته بذلك. الفرع الثالث في هذه المسألة أو هذا الباب شراء الماء أو هبة الماء. فإذا قلنا طلب الرجل الماء، قلنا له توضأ فإن لم تجد الماء فتيمم، ويشترط عليك قبل أن تتيمم تطلب الماء، فإن لم تجده فتيمم وتيممك صحيح. نقول إذا طلب الماء فلم يجده حقيقة ولا حكما، لكنه رآه في حوزة أحد، هذه ليست حقيقة ولا حكما لأنها إيش؟ ملك لغيره. فإذا وجدت الماء في يد آخر فله حالات ثلاث، الحالة الأولى أن يهبك هذا المال، الحالة الثانية أن يمنعك منعا باتا من الماء، الحالة الثالثة يقول سأبذل لك المال ولكن بإيش؟ بمال، أبيع عليك هذا المال. يبقى الحالة الأولى أن يهبك، في المذهب يلزمك قبول هذه الهبة، ولو تيممت ولم تقبل الهبة وصليت فصلاتك باطلة. لما؟ رزق ساقه الله لك بما تملكه الآن، والله جل في علاه اشترط لصحة تيممك أن لا تجد الماء، وقد وجدت الماء ولو كانت بهبة، لأن الهبة المنة فيها ضعيفة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال لا أبذل لك المال فأنت غير واجد كسابقه. الحالة الثالثة قال أبذل لك الماء لكن بمال. فالعلماء قالوا، وهذه لها أحوال أيضا، أن يبذل لك المال الماء بسعر مثله، أنت إن كنت في الحضر فزجاجة الماء 10 دراهم، جاء في الصحراء قال لك هي 10 دراهم، إذن بسعر المثل ولا مش بسعر المثل؟ بسعر المثل. قال العلماء يجب أن تشتري الماء حتى تتيمم به، بشرط أن يكون معك فائض من المال، إن كان مالك الذي معك يكفيك فقط لرحلتك فلا يجوز وعليك أن تتيمم، فإن كان معك مالا زائدا لك أن تشتري، يجب عليك أن تشتري هذا المال الماء حتى تتيمم، حتى تتوضأ به وتصلي، هذه في حالة وجود المال الزائد. إن لم تجد المال الزائد فأنت غير واجد، وترجع أيضا للمسألة السابقة. يبقى إذن الشراء يجب عليك ويلزمك إن كان معك مالا زائدا عن حاجتك أن تشتري الماء من أجل أن تتوضأ ولا تتيمم، لأنك في حكم الواجد للمال. ولذلك العلماء لما نظروا لهذا الفرع خرجوا عليه تخريج قاعدة قوية جدا مهمة جدا تتسع لجميع الأحكام أو لأحكام كثيرة. هذه المسألة قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كأن رجلا قام قال رجل معه ماء وهذا المال ليس بماء وليس معه ماء، والله قال تعالى أو الله تعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هو غير واجد للماء صحيح ولا لا؟ قلنا لا، بماله يستطيع أن يشتري الماء والصلاة تصح في وجود الماء، فقلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب عليك أن تصلي، صلاتك لا تصح إلا بالطهارة، والطهارة لابد لها من ماء صحيح ولا لا؟ والماء موجود ومعك المال الذي تشتري به، فقلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا وجه الوجوب. وأوسع منها قول العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، مفروض عليك أن تصلي، إذا مفروض عليك كل شرط من شروط الصلاة أن توفرها، ولو أن تدفع لذلك ثمنا قد أعطاك الله هذا المال فتشتري به الماء لتتوضأ به. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة لو مال زايد، منتبهين، لو المال زايد، لو قال لك لا أنا أبيع عليك هذه الزجاجة بعشرين درهم، يعني بإيش؟ بالضعف، وهي في الحضر بعشرة، لا نقول لا، لا يلزمك. إن كان الغبن فيها غبن فاحش لا يلزمك الشراء، فأنت غير واجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليك أن تتيمم وتصلي الصلاة. فرجل بحث عن الماء فلم يجد الماء، قال الله جل في علاه، قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فما بحث في مكانه يمينا ويسارا أماما وخلفا لم يجد الماء، فتيمم ثم كبر ثم صلى. بعدما صلى في الركعة الرابعة ركع فرفع فسجد فقرأ التشهد ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فلما سلم على يساره سمع صوتا غريبا، فاقترب من هذا الصوت فوجده بئرا مليئا بالماء، فوقف وقفة عظيمة، فقال أنا الآن أمام الماء والماء قريب منه، يبقى الماء قريب، يبقى إذن أنا الآن أصلي بتيمم والماء قريب مني، فكيف تكون صلاتي؟ ما حكم هذه الصلاة؟ انتبهوا. قام الرجل وكان فقيها وعلم أن الله اشترط عليه لتصح الطهارة أن يبحث عن الماء، فإن لم يجد الماء فليتيمم، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بحث فلم يجد، فلما سلم وجد الماء بجانبه، ما في حتى يعني أربع شبر كما يقولون، ما في خطوات، يجد البئر أمامه غطي بالرمال، ما رآه، قدر الله ألا يراه، لكنه بعدما سلم وجد الماء. فما حكم صلاة هذا الرجل؟ هذه المسألة. اللي يقول صحيح هيقول لما، واللي يقول خطأ هيقول لما. الآن أنتم درستم أن الرجل يصلي عند عدم وجود الماء بإيش؟ لا، بالتيمم، والتيمم يشترط فيه البحث عن الرجل. الآن بحث عن الماء ثم تيمم لأنه لم يجد، فلما سلم وجد الماء بجانبه، فما حكم صلاة هذا الرجل؟ هذا هو الفرع الرابع. كيف ذلك والماء بجانبه؟ والله جل في علاه يشترط ويقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الماء بقربه ليس بعيدا عنه. اشترطوا الطلب. طيب هو طلب قبل أداء الفرض وكان الماء بجانبه، ما هو ما لم يجده. هنا محل المسألة. أخطأ، ماشي، قل أخطأ. نعم، جيدة، حسن، جزاك الله خير. سمع زي رأى بالضبط. هو لما يسمع صوت الماء هيقول هذا ايش؟ ذهب، فضة، ورق، هيقول ايش؟ لا، تساويها صح ولا لا؟ لكن هو الكلام كله، هو الآن الماء بجانبه وقد صلى بالتيمم، طلب. أنا كلامي واضح، طلب فلم يرد فتيمم فصلى. طيب، ها، بكل وجه، ما وجد في الوقت، قال السلام عليكم ورحمة الله، سبحان الله، الماء بجانبي، وجد الماء بجانبه. الآن هي البئر بجانبه، وقلنا عدم اشتراط أو نقول صحة التيمم ألا يكون الماء بجانبه بقرب منه، وهذا الماء واقعا بقرب منه وبجانبه. طيب أحسنت. هو عامة المسألة قولان في المذهب. القول الأول قالوا لا تصح الصلاة. كيف ذلك؟ قالوا لأنه قد قصر في الطلب، إذا كان البئر بجانبه فلم يره، قلنا هذا يرجع عليه بالتقصير، فوضعوا التهمة في إيش؟ في بحثه. قالوا هو مقصر لأنه لابد أن يجتهد في القرب منه يمينا يسارا أماما خلفا، يجتهد في الطلب، فاتهموا بحثه وقالوا صلاته لا تصح. صلاة تبطل. لما؟ لأنه قصر في البحث عن الماء بجانبه، والماء كان بجانبه. والقول الثاني صلاة صحيحة لأنه قد بحث والأصل فيه العدالة ليست التهمة. قالوا قد بحث والأصل فيه العدالة ليست التهمة، وقد أدى ما عليه. والقول الثاني هو القول الصحيح لقول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو قد بحث والأصل فيه أنه ما يبحث إلا ليؤدي هذه العبادة، والأصل فيه عدم التقصير، وليس تمت قرينة تثبت تقصيره، وقد أدى ما عليه فلا يسأل أمام ربه جل في علاه، فتصح الصلاة بذلك. والقول الصحيح أنها تصح الصلاة لأن الأصل فيه العدالة، والأصل فيه أنه ما بحث إلا ليقيم العبادة على وجهها فلم يجد الماء، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الثالثة أو الفرع أو المسألة الرابعة أو الفرع الرابع، وهو إذا خشي فوات الوقت وكان في الحضر ليس في السفر، خشي فوات الوقت أو نقول في السفر حتى يكون بالاتفاق بدل ما ندخل في خلافات المذهب، في السفر خشي فوات الوقت ويعلم يقينا، انظروا يعلم يقينا بوجود الماء بقرب منه على بعد كيلو الماء موجود وعلم ذلك وأخبره الثقة، ثم أتاه الثقة الثانية، ثم أتاه العدل الثالث، قال البئر في المكان الفلاني على بعد كيلو يمكن أن يذهب إليه، فنظر في الساعة فوجد أن سقوط الشمس بعد ربع ساعة، وبعد ربع ساعة لا يصل إلى نصف الطريق، ما يصل إلا بعد نصف ساعة، ويتوضأ هناك ويصلي يكون حاجب الشمس قد سقط وفات وقت المغرب وتضيع عليه الصلاة. هنا البحث في هذه المسألة هل يتيمم مع علمه يقينا، مع علمه يقينا، وهذه مسألة مهمة جدا، مع علمه يقينا بقرب الماء منه خشية، ودي العلة أو الحكم، خشية فوات الوقت. أما المذهب فيقولون لا، ولو ضاعت الصلاة وضاعت ما بعدها لابد عليه أن يذهب إلى الماء. لما؟ لظواهر الآيات وظواهر الأحاديث وظواهر فعل الصحابة. أما ظواهر الآيات فقد قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء، وهو واجد للماء لأنه يعلم الماء بقرب منه ليس بعيد وليس له هلكة ولا تعتريه الهلكة، فقال فإن لم تجدوا ماء، وهو واجد للماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يشترط أن تضرب على الأرض وتتيمم ويصح تيممك. متى؟ قال إن لم يجد، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. فإذا هذا مخالف أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط عدم وجود الماء وهو واجد للماء، فإذا لا يصح بحال من الأحوال أن يتيمم. قلنا له فوات الوقت يسقط حاجب الشمس الصلاة تضيع عليه، نقول ليس مفرطا، ليس مفرطا، من انشغل بالعبادة فليس عند الله مسؤول، ليس مسؤولا عند الله جل في علاه. لما؟ لأن شرط العبادة من العبادة، فإذا انشغل بشرط العبادة فقد انشغل بالعبادة وتحسب عند الله في وقتها ولا يسأل أمام الله جل في علاه. يبقى إذن النظر من انشغل بشرط العبادة فقد انشغل بالعبادة، والخوف في فوات الوقت هو الخوف من التفريط، وهو عند الله ليس بمفرط لأنه مشغول بشرط اشترطه الله عليه وهو أن يبحث عن الماء، فإن لم يجد الماء فليتيمم. هذا الراجح الصحيح. والأحناف قالوا لا، إن خشي فوات الوقت يتيمم ويصلي، وقال به الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قلت لا دليل راجح فيه روح يرجح هذا المذهب غير أنهم ينظرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل فسلم عليه فضرب على الحائط ليرد عليه السلام وهو على طهارة، فاستخدم التيمم مع وجود الماء. قلنا هذا الرد قال كرهت أن أذكر الله على غير طه، استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في عبادة كاملة، والأمر أو القياس هنا قياس مع الفارق. الصحيح الراجح أن الاشتراط هنا في إتمام الطهارة الصحيحة عدم وجود الماء وهو واجد للماء، فلا يصح أن يتيمم ولو فات الوقت، ولو فات الوقت لأنه غير مسؤول أمام الله جل في علاه. آخر فرع من هذه الفروع حتى لا أتعبكم وندخل في فروع كثيرة ونتشعبها، أنا حاولت قدر الإمكان أن أوجز هذه الفروع، هي معه بعض الماء إن كان قد أحدث حدثا أكبر هذا الماء يكفيه لغسل وجهه ويديه فقط، أو حدث أصغر يكفيه للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وباقي الأعضاء ما يستطيع، معه بعض الماء هل يلزم أن يستخدم هذا الماء ثم يتيمم للأعضاء الباقية أم لا؟ هذه هي المسألة، صورة المسألة رجل أجنب سافر ومعه الماء وكانت معه امرأته، فأتى امرأته فأصبح جنبا وهذا الماء لا يكفي إلا لغسل الرأس فقط، ثم يبقى عليه إيه؟ باقي الجسد، لابد يعمم الجسد كله بالماء، فما عنده من الماء إلا ليكفي رأسه. هل نقول استخدم الماء لرأسك ثم تيمم لباقي الجسد أم لا؟ قولان في المذهب. القول الأول هو الذي رجحه المزني، قال يستحب استخدام الماء والأولى ألا يستخدمه بل يتيمم، ودليله في ذلك، وطبعا هذا قول المالكية وقول الأحناف وأعتقد رواية عن أحمد، وهذا القول ابن المنذر يرجحه يأخذ به القول يستحب استخدام الماء والأولى ألا يستخدمه. إذا قلنا يستحب والأولى إذا جمعنا بين النقيضين، لكن نقول قالوا لا يلزمه استخدام الماء، لا يجب عليه استخدام الماء بل يتيمم، بل يتيمم. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، قال المقصود في الآية وجود الماء الذي يكفي لطهارة الأعضاء، وهذا الماء لا يكفي لطهارة الأعضاء فكأنه غير موجود، فكأنه غير موجود. وعللوا ذلك بالنظر أنهم قالوا ونظائر ذلك في الشرع كثير، منها أولا رجل ظاهر على امرأتي، ظاهر قال أنت عليك ظهر أمي وأراد أن يجامعها، إيش عليه؟ إيش الكفارة؟ على الترتيب أن يعتقه، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين. قلنا عليه عتق رقبة، كان الرجل ميسور الحال لكنه ما امتلك إلا شخصا في عبد، سهما في عبد، عبد اشترك في ملكيته هو وثلاثة أربعة، أربعة أسهم في العبد، فكان يملك إيش؟ بعضا من الرقبة، ما يملك كل الرقبة، ومعه وليس معه مال ليشتري رقبة فيعتقها، فهل نلزمه بالعتق ولا ماذا نقول له؟ مش متصورين، له هو ملك، له جزء نصف عبد، قل يشترك مع آخر له نصف عبد، والآن قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي وأراد أن يجامعها، ماذا عليه؟ عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يجد فإطعام 60 مسكين. طب هو يملك نصف رقبة، هل نقول له اعتق النصف وصوم شهرا؟ ها لا، ده وجوبا نقول له ايش؟ لست بمالك للرقبة، ملك بعض الرقبة لا يساوي ملك الرقبة، فلا عتق عليك، عليك صيام الشهرين. فهمتم؟ هذا نظر، وجد النظر. قالوا ولنا ايضا من نظائر ذلك المتعة، اذا كان يمتلك جزء من البدنة، ليس البدنة او نقول ليس الصبع، جزء من صبع البدنة، وهو اراد التمتع، واذا اراد التمتع قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج ها فما استيسر، طيب هو امتلك جزء من السبع، هل نقول له هذا الجزء يجزيك عن سبع ثم قوم الباقي وصم، ولا نقول له ما عليك إلا صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت؟ ها الصيام لما؟ لأن امتلاك الجزء لا يساوي امتلاك الكل. قالوا هذا من النظر يبين لنا أنه إذا امتلك جزءا من الماء لا يساوي أنه امتلك كل الماء، والله لما قال فإن لم تجدوا ماء يعني ماء يكفي لطهارة الأعضاء، هذا القول الأول، وهذا كما قلت اختيار ابن المنذر من الشافعية. والصحيح الرارح القول الثاني في المذهب، وقالوا يجب ويلزمه، عندما أقول يجب ويلزمه إن تخلف عنه لا يصح تطهره، يجب ويلزمه أن يستخدم هذا الماء في أعضائه ما بقي من الأعضاء، يعني عنده الماء يكفي لغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، قلنا له يجب أن يغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم يتيمم لباقي الأعضاء. طب إن لم يفعل تيمم فقط، نقول له إيش؟ يعني رجل الآن عنده بعض الماء وأراد أن يصلي فلم يستخدم جزء الماء على القول الثاني، فلم يستخدم جزء الماء وتيمم وصلى على القول الثاني، صلاته لا باطلة، نحن قلنا بوجوب استخدام الماء لجزء من جزئيات أعضائه، فإذا استخدم جزء الماء هذا لليد أو الوجه ثم تيمم للباقي صحت صلاته، فإن لم يفعل لم تصح، ده معنى يجب استخدام جزء الماء أو بعض الماء الذي يوجد معه. استدلوا على هذا القول بأدلة، منها الدليل الأول لأصحاب القول الأول، قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، وهو واجد لبعض الماء فيستخدمه قدر إمكانه وقدر استطاعته، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وأيضا هذه الآية من الوجه الثاني من الآية الذي يدل على وجوب الاستخدام، أن الله جل في علاه قال فإن لم تجدوا ماء، والماء نكرة في سياق النفي فتفيد إيش معناها هذا شعب؟ إيش معناها؟ أحسنت، يعني عم القليل والكثير. فقال فإن لم تجدوا ماء كان قليلا أو كثيرا فاستخدموه، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى إذا مفهوم المخالفة إن وجدتم ماء قليلا كان أو كثيرا فعليكم أن تستخدموه، ولا يصح تيممكم إلا بعد استخدام هذا الماء. مش فاهمين حاجة؟ فاهمين؟ يبقى إذا قالوا من الآية يدل لنا على استخدام الماء أو ولو كان قليلا، لقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء، ماء نكرة في سياق النفي فتعم القليل والكثير، مفهوم المخالفة. إن لم تجدوا قليلا ولا كثيرا فتيمموا، إن وجدتم قليلا فاستخدموه ثم تيمموا. قالوا وفاصل النزاع في ذلك، هذا من الآية، فاصل النزاع في هذا، وده الصحيح الراجح الذي يرجح القول الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر أكملوا فأتوا منه. يبقى إذن أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تيمموا، أولا أمركم أن تتوضأوا لكل صلاة أحبابا، إذا وجدتم الماء وأردتم رفع حدث فاستلا أمركم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وجد الرجل الماء الذي يكفي كل أعضاءه، وجب عليه أن يتطهر بهذا الماء لكل الأعضاء، وجد جزءا بعضا يسيرا لبعض الأعضاء، وقلنا له اعمل بباقي حديث النبي فأتوا منه ما استطعتم، قال ما أستطيع إلا غسل الوجه وغسل اليد، قلنا أتي به ثم بعد ذلك أكمل بالتيمم. وهذا الراجح أستطيع إلا هذا الراجح الصحيح، إذا أمركم الله بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم. ولذلك العلماء خرجوا على صحيح قاعدة فقهية مهمة جدا، قالوا المعصور لا يبطل بالمعصور. قاعدة فقهية واحد يفسرها لنا، المي لا يبطل بالمعصور. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ معصور نعم. طيب ما فيش مشاكل، الميسور لا يبطل بالمعصور، لابد أن تستخدمه، لا يبطل إيش؟ الماء الذي يكفي باقي الطهارة. له نظائر في الشرع كثيرة. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإن كان المرء لا يستطيع أن يصلي قائما إلا أن يرتكز على الكرسي أو إلا أن يرتكز على نقول عصا، فنقول لا يصح ولا تصح صلاتك قاعدا أبدا، صلي قائما مرتكزا ولو على الجدار نعم، وتقول ما استطعت. الميسور لا يبطله إيش؟ لا يبطل به المعصور، واتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى إذن إذا وجد بعض الماء الذي يكفي لعضو واحد من أعضاء الوضوء وجب عليه أن يتوضأ به أو يغسل به العضو ثم يتيمم لباقي الأعضاء حتى تصح الصلاة. ولو ترك هذا الماء وتيمم دون أن يستخدم الماء فإن صلاته باطلة، لأن تيممه يصير بذلك باطلا. ويكفي عليكم هذه الفروع، نكتفي بهذا الفرع. الأسبوع القادم ندخل على التأصيل. نعم. إيش فيها هذه؟ لا ده نفس المسألة، تصب لو خشى فوات الوقت هل يذهب إلى الماء ولا ما يذهب إلى الماء؟ قلنا لا يذهب إلى الماء، يتيمم. لا احنا بنتكلم على اساس، لا ابن عمر ما قلنا ابن عمر تيمم في نفس المحل القريب من المدينة لدلالة على ان السفر القصير يصح فيه التيمم. ايوه لان ده سفر بعد عن المدينة، سفر قريب، انتوا مش فاهمين المسألة على كده. كلامنا في ايش؟ في الحضر وحالة ابن عمر في السفر القريب. المسألة اللي اتكلمنا عليها عن ابن عمر قلنا الان هل يحد سفر بعيد وسفر قريب؟ ايوه نعم، في سفر قريب او سفر بعيد. اترك هذا اليوم على الحضر، ليس على السفر. نعم على الحضر، لا في السفر، لا في السفر يتيمم. نعم، الا ان يكون في السفر على قرب منه، والقرب هذا ليس ببعيد. ممكن وجب عليه التيمم. نعم. في ايش؟ في الحضر، لا الحضر والسفر نعم علم مؤثر، لان الحضر مظنة الماء فلم تجد ماء، ماشي ما لم تجد ماء لا علم يقينا ان في ماء سيجده وهو في الحضر. نعم السفر والحضر، نقول السفر الا فيها الرخص، او الرخص تكثر في السفر ولا تكثر في الحضر. ونحن قلنا في المذهب في قولين، قولان هناك في المذهب، إما أن نقول القول الأول الحضر لا يصح فيه التيمم، ولذلك الشافعي قال لو تيمم في الحضر يعيد كل صلاة، ذكرنا ذلك الأسبوع الماضي، حتى لو تيمم يعيد كل صلاة. والقول الثاني في المذهب قلنا لا يستوي الحضر والسفر. طب إيش اللي جعل الخلاف في المذهب على قولين؟ إن في تأثير بين سفر، أو في فرق بين سفر وبين حضر، لأن السفر مظنة الرخص. ولذلك ليش الأئمة الأربعة قالوا بأن الجمع في الحضر لا يصح؟ الأئمة الأربعة قالوا جمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر في الحضر لا يصح. لما؟ إن هم قالوا مظنة الرخص في السفر، وذلك غيروا الأحكام. نعم. هنا هذه المسألة جيدة جدا، العلماء صوروا لها صورة كان المفروض نصورها. قال هو الآن جماعة ووجدوا الماء خلاص، وهؤلاء الأول رأى الماء والثاني بعده والثالث بعده والرابع بعده، قالوا إذن من الأحقية إن من وجد الماء أولا هو الذي يذهب يتوضأ أولا. الغرض المقصود رتبوا أنفسهم، فلما رتبوا أنفسهم آخر واحد سيتوضأ ستسقط حاجب الشمس عليه، يعني إيش؟ سيفوت الوقت. العلماء قالوا هنا هل يتيمم خشية فوات الوقت ولا لا؟ إن هو الآن الأول يتوضأ وهذا بيصلي، والثاني يتوضأ وهذا جالس لا يفعل شيء. الصحيح الراجح في ذلك أن نقول يصبر حتى ولو سقط حاجب الشمس، لأنه إيش؟ مشغول بشرط العبادة وليس بمفرط. وذلك الشافعي في أكثر من حق إيش؟ لو كانوا جماعة في سفر وكلهم عراة ولم يجدوا، وجدوا بقدر الله وجدوا قميصا واحدا، طيب فماذا يفعلون؟ يعني قطعوا القميص، كل واحد قطعوا جزئية صح؟ قالوا لا الجماعة، يبقى إذن كل واحد يجلس خلف شجرة ويلبس القميص واحد ويصلي منفردا، ثم يأتي يخلع القميص فيلبسه الثاني، صحيح ولا لا؟ فالدور سيدور على آخر واحد عندما يلبس القميص ويصلي الشمس ستسقط. ماذا يفعل؟ هل يصلي عريانا؟ قالوا لا، ينتظر، وبانتظاره وصبره قد انشغل بشرط العبادة، فإذا هو منشغل بالعبادة. ما خالف هذه أمثلة كلها تبين أن الشافعي يرجح هذا إلا في حالة واحدة، قال في سفينة، والسفينة فيها مكان واحد فقط يستقيم للإنسان يصلي قائما، والفرضية أنه يصلي إيش؟ قائما. فقال أيضا سيكون الدور على أن كل واحد يدخل يصلي كالطائرة، في الطائرة الجزئية الأخيرة هذه واحد يصلي ويرجع، واحد يصلي ويرجع، وسيضيع الوقت. فماذا يفعل الشافعي؟ قال في هذه المسألة مسألة السفينة فقط، قال يصلي جالسا. هذه طبعا تخالف كل النصوص التي أتى بها أولا، والصحيح أن نأخذ بالقول الأول لأنه الذي يوافق ظواهر النصوص، لأن من انشغل بشرط العبادة فقد انشغل بالعبادة ولا تفريط فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.